الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في هذا المقطع من كلام المحقق النعيمي رحمه الله، الذي قال فيه إن إطلاق الواوي في كل من الجملتين مع الإطلاق الأوي في كل من الجملتين متكافئان كما يمكن أن نرفع التعارض من خلال تقييد الإطلاق الأوي في كل من الجملتين، كذلك يمكن رفع التعارض من خلال تقييد الإطلاق الواوي في كل من الجملتين، وحيث لا مرجح للأول على الثاني ولا للثاني على الأول، فلا بد من الالتزام بتساقط هذه الإطلاقات جميعا. وبعد ذلك نرجع للأصل العملي الذي نحن ناقشنا المحقق النعيمي في الرجوع إلى الأصل العملي. المهم الآن هذا المقطع من كلامه. خب، هذا المقطع، السلام عليكم ورحمة الله، كلام اعترض عليه السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله ولم يقبل هذا الكلام، وكان حاصل هذا الاعتراض هو أن الإطلاق الواوي في كل من الجملتين لا مبرر لإسقاطهما، لماذا نسقط الإطلاق الواوي في كل من الجملتين؟ لم يكونا طرف المعارضة، طرف المعارضة منطوق كل من الجملتين مع مفهوم الجملة الأخرى. مثلا قوله إن خفي الأذان فقصر، هذا مفهومه هو أنه إن لم يخف الأذان لا يجب القصر، منطوق كل من الجملتين يتعارض مع مفهوم الجملة الأخرى. فمفهوم قوله إن خفي الأذان فقصر هذا يتعارض مع منطوق قوله إن خفي الجدار فقصر، ذاك يقول عند خفاء الجدار يجب القصر، بينما الأول السلام عليكم مفهومه هو أنه حتى إذا خفي الجدار لا يجب القصر. إن لم يخف الألام لا يجب القصر حتى إذا خفي الجدار. فالتعارض طرفا المعارضة هذان، إذا كان طرفا المعارضة عبارة عن المفهوم في هذا مع المنطوق في ذاك، والمفهوم في ذاك مع المنطوق في هذا، هذه نقطة، هذه نقطة. النقطة الثانية أنه في هذا التعارض يوجد جمع عرفي، والجمع العرفي هو حمل العام على الخاص. المفهوم في جملة إن خفي الأذان فقصر عام، مفهوم هو أنه إن لم يخف الأذان لا يجب القصر سواء خفي الجدار أو لم يخف، عام يشمل فرض خفاء الجدار ويشمل فرض عدم خفاءه. السلام عليكم. فالمفهوم عام، بينما هذا المفهوم كان يعارض ماذا؟ منطوق هناك، منطوق هناك خاص يقول إن خفي الجدار قصر، يذكر فرضا واحدا وهو فرض خفاء الجدار. المفهوم في الأول يذكر فرضين، يقول إن لم يخف الأذان سواء خفي الجدار أو لم يخف الجدار لا يجب القصر. المنطوق هنا في الثاني خاص، خصوص فرض خفاء الجدار يجب القصر، وهذا خاص ذاك عام. فالمنطوق في إن خفي الجدار فقصر يخصص المفهوم في إن خفي الأذان، وكذلك بالعكس. المفهوم في الثاني يعني في إن خفي الجدار فقصر، مفهومه أنه إن لم يخف الجدار لا يجب القصر سواء خفي الأذان أو لا، هذا عام. هذا العام يعارض ماذا؟ المنطوق في إن خفي الأذان، المنطوق في إن خفي الأذان خاص، يقول عند خفاء الأذان يجب القصر، ذاك يقول عند عدم خفاء الجدار لا يجب القصر سواء خفي الأذان أو لم يخف، هذا يقول إذا خفي الأذان يجب القصر. فيتحدث عام وخاص. أيضا الجمع العرفي، مقتضى الجمع العرفي هو رفع اليد عن العام وتخصيصه بالخاص. إذن فبعد هذا الجمع العرفي، بعد هذا التخصيص، النتيجة راح تصبح عبارة عن أنه نحن قيدنا الإطلاقين الأويين في الجملتين، وبقي الإطلاقان الواويان على حالهما. إن خفي الأذان يجب القصر بلا حاجة إلى ضم خفاء الجدار إليه، إن خفي الجدار هم يجب القصر بلا حاجة إلى ضم خفاء الأذان إليه، يعني كل منهما حل تام لوجوب القصر. المنطوقان على حالهما، إطلاق الإطلاق في هذا المنطوق وهو الإطلاق الواوي، والإطلاق في ذاك المنطوق على با، لأن هذا الإطلاق في المنطوق الذي كان يعارض الإطلاق الأوي في ذاك، الإطلاق الأوي في ذاك كان عام كما شرحنا، إطلاق المفهوم في ذلك، المفهوم هناك كان عاما والمنطوق كان خاصا، فقدم المنطوق على المفهوم، قدم منطوق إن خفي الأذان على مفهوم إن خفي الجدار، وقدم منطوق إن خفي الجدار على مفهوم إن خفي الأذان. بالنتيجة المفهومان سقطا لكن المنطوقان على حالهما. خب المنطوقان كل منهما يقول الشرط علة تامة لوجوب القصد. هذا يقول خفاء الأذان علة تامة، لكن يقول خفاء الجدار علة تامة، ولا تعارض بينهما. ف الواو على حاله. فما قاله المحقق النائمي أنه تتساقط الإطلاقات كلها ونرجع إلى الأصل العملي، لا لا موجب للرجوع إلى الأصل العملي. نحن لدينا إطلاق في المنطوق هنا وإطلاق في المنطوق هنا، نعمل ليش نرجع إلى الأصل العملي؟ نعم تقييد الإطلاقين الواويين أيضا يرفع التعارض كما قلنا، كما قال المرزا. نحن أيضا نقبل أن تقييد الإطلاق الواوي هنا والإطلاق الواوي هناك أيضا يرفع التعارض، يحل التعارض، لكن ليس كل شيء يرفع التعارض، كل ظهور يرفع، لو رفعنا يدنا عنه ينحل التعارض، يجب أن نرفع اليد عنه، ليس هكذا. ظهور الدليل حجة، ظهور كل دليل حجة ما لم يعارضه ظهور مساوي أو أقوى منه. هنا ظهور كل من المنطوقين حج، ونأخذ ولا موجب لرفع اليد عنه. وإن كان لو رفعنا اليد عن ظهور المنطوقين التعارض ينحل، التعارض الذي كان موجود ينحل كما قال النساء. يعني لو رفعنا اليد عن الإطلاقين الواويين، عن إطلاقي المنطوقين، لو رفعنا اليد عنهما والتزمنا بأن خفاء الأذان جزء علة وخفاء الجدار هم شنو جزء علة ومجموعهما هو الشرط لوجوب القصد، ها؟ لو التزمنا بهذا يعني رفعنا اليد عن إطلاقين الواويين تعارض ينحل بعد، ماكو تعارض بين قوله إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر. إذا خفيا معا يجب القصر، وإذا لم يخفيا معا لا يجب القصر، ماكو تعارض. إذا خفيا معا يجب القصر، وإذا لم يخفيا معا لا خفي الأذان ولا خفي الجدار، أو خفي أحدهما ولم يخف الآخر لا يجب. أين التعارض؟ صحيح كما قال المرزا يرتفع التعارض وينحل برفع اليد عن الإطلاقين الواويين، لكن لا موجب لرفع اليد عن الإطلاقين الواويين. ليش؟ لأن الإطلاقين الواويين لم يكونا طرفي المعارضة. احنا كنا نشوف مركز المعارضة وين؟ الطرفان المتعارضان ما هما؟ الطرفان المتعارضان كما قلنا الإطلاق، إطلاق المفهوم في هذه الجملة مع منطوق في الجملة الأخرى، وهذان المتعارضان يجب أن نتعامل معهما معاملة المتعارضين. والمتعارضان إذا كان يوجد جمع عرفي بينهما يعمل الجمع العرفي، وهنا رأينا أنه يوجد جمع عرفي لأن المفهوم في كل من الجملتين أعم من منطوق الجملة الأخرى، أعم، ومنطوق الجملة الأخرى أخص، فيحمل الأعم على الأخص، وتكون النتيجة أنه إذا خفي الأذان وحده هم يجب القصد. إذا خفي الجدار وحده هم يجب الفصل. بعد لا موجب للرجوع إلى الأصل عملي. ثم يمثل السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله يقول مثلا لو افترضنا أن المولى قال في دليل افرضوا قال أكرم العلماء، وفي دليل آخر ورد لا يجب إكرام زيد العالم، هنا هل يرتفع التعارض بين هذين الدليلين إذا رفعنا اليد عن ظهور الأمر في الوجوب قوله أكرم العلماء؟ هذا أكرم أمره والأمر ظاهر في الوجوب. إذا رفعنا اليد عن ظهور الأمر في الوجوب وقلنا أكرم العلماء ليس المقصود منه الوجوب، استحباب، مقصود منا الاستحباب أكرم العلماء، بعد يرتفع التعارض بين أكرم العلماء وبين لا يجب إكرام زيد العالم، ماكو تعارض بعد، لأن أكرم العلماء فسرناه يعني يستحب إكرام العلماء، هم ماكو تعارض وتنافي بين استحباب إكرام العلماء وبين شنو عدم وجوب إكرام زيد العالم، أكو تنافي بينهما؟ لا. إكرام العلماء مستحب، إكرام زيد العالم مو واجب، هذا لا تنافي بينهما. يرتفع التعارض بين الدليلين بحمل الأمر على غير ظاهره، حمل الأمر على الاستحباب، يعني رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، يزول التعارض. لكن هل هذا يكون مبررا لرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب؟ لأن التعارض يرتفع برفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، هذا هل يبرر لنا أن نرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب؟ لا، رغم أن التعارض يرتفع إذا رفعنا اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، لكن هل هذا يبرر لنا أن نسقط ظهور الأمر في الوجوب نرفع اليد عنه؟ يقول لا، مو صحيح. احنا كنا نشوف التعارض بين شنو شنو، ظهور الأمر في الوجوب مو داخل في التعارض، التعارض بين ظهور العلماء في العموم وبين قوله شنو لا يجب إكرام زيد العالم، تعارض بين هذول الاثنين. مركز المعارضة هنا، ظهور الأمر في الوجوب مو داخل في العركة. نعم إذا رفعنا اليد عنه العركة تخلص، لكن هذا ما يبرر لنا أن نرفع اليد عن ظهور حجة لمجرد أنه التعارض يرتفع بين هذين. قبل 60 سنة لا يرتفع التعارض، التعارض له قوانينه، تعارض بين هذول الاثنين وذاك مو داخل في التعارض، هذول الاثنين تعارضهما له قوانينه، باب التعارض نرجع إلى قوانين باب التعارض في العلاقة. لماذا ندخل ما لم يكن داخلا في دائرة التعارض ندخله، رغم أنه هذا الخارج عن العركة، هذا إذا رفعنا اليد عنه العركة هم تخلص، رغم هذا إذا رفعنا اليد عن ظهور الأمر الوجوب بعد لا يوجد تعارض بين قوله أكرم العلماء وقوله لا يجب إكرام زيد العالم، لا يوجد تعارض، لكن هذا لا يبرر أن نرفع اليد عن ظهور الأمر الوجوب، لأن الموجب للتعارض كان عبارة عن ظهور أكرم العلماء في العموم، هذا هو الموجب للتعارض، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور، ظهور العام في العموم وحمل العام على الخاص. أكرم العلماء هذا بعد نرفع يدنا عن ظهوره في العموم بحيث يشمل حتى زيد زيدا العالم، نرفع اليد عن هذا الظهور ونخصصه بقوله لا يجب إكرام زيدا العالم. أما ظهور الآن في الوجوب يبقى على حاله. رغم أنه ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الأمر في الوجوب، رغم أن ظهور العام في العموم أقوى من ظهور الأمر في الوجوب، لأنه ظهور العام في العموم بالوضع، بينما مثلا ظهور الأمر في الوجوب بالإطلاق. رغم هذا يقول مع ذلك لا مبرر لأن نرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، مع أنه مو بقوة ظهور العام في العموم، لا يبرر، بل نرفع اليد عن ظهور العام في العموم رغم أن هذا الظهور قوي وهو ظهور وضعي. وهذا هو الميزان، يقول الميزان في باب تعارض الظهورات هو هذا، أنه يجب أن نلاحظ أن التعارض بين أي شيء وأي شيء، بين أي ظهور وأي ظهور، التعارض وين في الحقيقة؟ فلو كانت لدينا ظهورات ثلاثة في الدليل، وكان التعارض بين الظهور أليف وظهور باء، وكان عندنا ظهور جيم، بحيث ظهور جيم إذا شلنا إيدنا عنه وأسقطنا هذا الظهور عن الحجية يرتفع التعارض الموجود بين أليف وباء، لكن هو هذا ظهور جيم هو بالأصل مداخل في النزاع في التعارض، لكن فيه هذه الخاصية بحيث إذا هو راح هذا الظهور الثالث إذا سقط رفعنا اليد عنه التعارض الثنائي الموجود بين أليب وجامع يهم ينحل. يقول سيقول هذا لا يكون مبررا لأن نرفع يدنا عن ظهور جيم، ظهور جيم حجة يبقى قاعد بمكانه حجة ولا نرفع اليد عنه. أليف وباء متعارضان نتعامل معهما معاملة شنو المتعارضين، ندخلهما في باب التعارض. إذا أكو جمع عرفي بيناتهم نجمع بينهما بالجمع العرفي، إذا لا يوجد جمع عرفي بينهما حب يصبح التعارض مستقرا بينهما ونعمل المرجحات إن وجدت وإلا تساقط أو تخيش. وشنو مبنانا في باب التعارض؟ نتعامل معهما معاملة متعارضة. هذا هو الميزان. يقول فيما نحن فيه أيضا القضية نفس الشيء، باعتبار هنا أيضا احنا لا موجب لأن نرفع اليد عن الإطلاقين الواويين، الإطلاقان الواويان في الجملتين باقيان على حالهما، رغم أنه لو رفعنا اليد عن الإطلاقين الواويين يرتفع التعارض كما قلنا. يعني لو رفعنا اليد عن الإطلاقين الواويين قيدنا الإطلاق الواوي في قوله إن خفي الأذان فقصر، وكذلك قيدنا الإطلاق الواوي في قوله إن خفي الجدار فقصر، إذا قيدنا الإطلاقين الواويين في هاتين الجملتين هذا راح يسبب أنه التعارض يرتفع بين الدليلين. ليش؟ لأن تكون النتيجة حينئذ هكذا، أنه إذا خفي الأذان وخفي الجدار معا يجب، وإذا لم يخفى الأذان والجدار لا يجب خاص، سواء لم يخفيا أو لم يخفى أحدهما لا يجب خاص. فبعد ما كنت أعرف هذا يرتفع التعارض برفع اليد عن الإطلاقين الواويين، لكن يقول الشيخ الخوئي هو لا موجب لرفع اليد عن الإطلاقين الواويين، لأنه ليس كل ما يزول التعارض برفع اليد عنه يجب رفع اليد عنه. هذا منين جبنا؟ ليس كل ما يزول التعارض بسبب رفع اليدعان يجب رفع اليدعان، بل لا بد من ملاحظة نفس المتعارضين. نفس المتعارضين نتعامل معهما معاملة المتعارضين. هنا نفس المتعارضين عبارة عن المفهوم هنا مع المنطوق هناك. هذول كنا نشوف النسبة بينهما شنو؟ نسبة عام مخاض مطلق مقيد أو نسبة تعارض مستقر؟ ياهو نتعامل معهما معاملة المتعارضين. وقد رأينا أن النسبة بينهما نسبة عام وخاص، المفهوم عام المنطوق ذاته خاص، هو المنطوق يقدم، منطوق ذات يقدم على مفهوم هذا ومنطوق هذا يقدم على مفهوم ذات، بالنتيجة المنطوقان مقدمان، المنطوقان كل منهما يقول خفاء الأذان إلا لوجوب القاص، ذاك يعني يقول خفاء الجدار إلا لوجوب، فإذا خفي أحدهما وإن لم يخف الآخر يجب القاص، وإذا لم يخف لا هذا ولا هذا لا يجب القاص. هذا نعم أكرم العلماء خارج عن المعرفة، ولكن ممكن أن يقال أنه مو خارج هو كله عن دائرة التعارض، وإنما مترتب فوريا على ظهور العلماء في العموم، فإذا ظهر العلماء في العموم بالتالي يأتي ظهور الخمسية. لا ليش ليش ليش مترتب؟ ليش مترتب؟ شنو نقطة الترتب؟ ذاك ظهور هذا هم ظهور. يعني هو التعارض هو بين الوجوب، تعارض لا تعارض ليس بين الـ بين الـ يعني ظهور الامر في الوجوب ومثلا شيء اخر، تعارض بين ظهور العلماء في شموله لكل العلماء حتى زيد وبين ذاك، ذاك يقول زيد مو واجب اكرامه، هذا يقول حتى زيد واجب اكرامه، هاي حتى زيد العموم ظهور العلماء في العموم، هذا ما سبب المصيبة، سبب المصيبة ظهور العلماء في العموم والشمول حتى لزيد العالم، هاي النقطة وعام وخاص. احنا كنا نحل التعارض بين هذول الاثنين المتعارضين، اما ان لا نجي نبقي العلماء على عمومه وظهوره في العموم، ها، ونشيل ايدنا عن شنو؟ ظهور الأمر الوجوب، صح التعارض ينحل بالنتيجة، يستحب إكرام جميع العلماء حتى زيد ولا يجب إكرام زيد، بعد ما تعرك التعارض ينحل، هذا لا مبرر له، على أي أساس نرفع اليد عن ذاك الظهور المسكين اللي لم يكن هو سبب التعارض؟ الموجب للتعارض كل نشوفه وين؟ الموجب للتعارض هنا ظهور العلماء في العموم، ولذا يقول هو على ما ببالي ما ذاكره هنا، تراجعون المصدر، المصدر أنا ذاكره، مصدر كلام السيد رحمه الله في تجدونه هم في أجود التقريرات بالهامش الجزء الأول صفحة 424 إلى 425، وأيضا في دراسات في علم الأصول اللي تقريرات بحثه هو بقلم السيد علي الشاهرودي والد السيد الهاشمي حفظه الله، الجزء الثاني صفحة 207 إلى 208. سيد علي والد السيد محمود، والد السيد محمود من أبرز السيد محمود الهاشم السيد محمود الشاهوي، لا لا من أبرز تلاميذ السيد الخوئي، إيه لا ليش، وتقرير هو أول من قرر، يعني أول تقرير بحث السيد الخوئي طبع دراسات، أول قبل المحاضرات قبل المصباح قبلكم كلهم، وله سيد الخوي تقرير له تقرير مفصل، لأن هو بالتصادف قتل يعني بالسيارة، حادث سيارة. ها مو حادث عجيب، أنا عجيب شلون في ذهن. المهم هو توفي في حضرت 20 سنة لم يذب ولا يوما واحدا عن درسنا. سيد أخوي 20 سنة طيلة 20 عاما لم يغب ولا جلسة واحدة عن درس واحد. ويقول سيخوي ممن كنا نعقد عليه الآمال وكذا، وكان يعني لو كان موجود كان يكون من المراجع الكبار. على كل حال هو يعني في وقت مبكر توفي رحمة الله. صفحة الجزء الثاني صفحة 207 إلى 208. هو يعني من من من من من التقريرات التي هي محط الأنظار يعني أهل الفن. أول شيء يراجعون دراسات إذا يدون يشوفون كلام سيد خوي، بعدين يراجعون سائر التقريرات. يعني دراسات هي مركز وأفضل من كتب. ما أدري يصير البقر هذا الأصول وهالشكل، عنده هم دراسات وهم عنده بالفقه أيضا عند سيد الخوي يعني مكاسب محاضرات في الفقه الجعفري، هم تقريرات بحث سيد الخوي في المكاسب هم إله. على كل حال نعم يتصل السيد أنه قال الواوي قال متعارضين ما هو متضمن كفاءة الجدار، متضمن كفاءة لا ليش مدرس يعني سووا يقتل الجدار. لا كم عمليا الأهلان يقتل يعني هذا ما يمكن يقتل الجدار. لا هسه هذا كم في خصوص المثال الساعة كله. لا كل من الشرط مستقل اي اذا صنع الفني اي هذا المثال اللي اخذناه وهو اخذنا خطا الجدال تماما بغنى بالاخره كل من المنطوقين ظهوره تام يؤخذ به. هذا المنطوق يقول هذا الشرط اذا تحقق يجب القصد، ها ذاك المنطوق هم يقول هذا الشرط اذا تحقق يجب القصد. النتيجه ناخذ بهما معا، وهو أنه سواء تحقق هذا أو تحقق هذا يجب القصد، فأحدهما كافي لوجوب القصد، أحدهما كافي. بينما المرزا قال، المرزا قال هاي الإطلاقات كلها تتعارض وتسقط، نروح للأصل العملي، والأصل العملي كان يقول أنه لا إذا أحدهما اختفى شنو اختلف. سيقول يقول لا ليش نرفع اليد عن الإطلاقين الواويين، نعم إذا رفعنا ينحل التعارض لكن هذا لا موجب له مطرف. هذا ما ذكره السيد الأستاذ الخوي. وأورد عليه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه على هذا الاعتراض بأمور. الأمر الأول هو أن هذا الذي ذكره السيد الأستاذ الخوي كضابط كلي وقانون عام لا بد من مراعاته في باب التعارض، هذا الذي ذكره السيد الخوي بعنوان القانون العام الذي لا بد من مراعاته في باب التعارض، وهو ماذا ذكر؟ أكرر مرة ثانية، قال متى ما وجد لدينا ظهوران متعارضان وكان هناك ظهور ثالث خارج عن دائرة التعارض وليس طرفا للمعارضة، لكن كان رفع اليد عن هذا الظهور الثالث موجبا لحل التعارض، ففي مثل هذا لا مبرر لرفع اليد عن هذاك الظهور الثالث لا موجب له، بل يتعين أن نعمل بذاك الظهور الثالث، نأخذ به نتمسك به ونعمل به، لأنه ليس طرفا للمعارضة، ونتعامل مع الظهورين الأولين المتعارضين نتعامل معهما معاملة المتعارضين، هسه نطبق عليهما قوانين باب التعارض. هذا الكلام، هذا الضابط الكلي الذي ذكره، هذا صحيح كبرويا، صحيح هذا الكلام، لكن لا بالمعنى الذي تصوره رحمه الله، فإنه حينما طبق هذا القانون على المثال الذي ذكره، مثال أكرم العلماء ولا يجب إكرام زيد العالم، حينما طبق هذا هذه القاعدة الكلية على المثال الذي ذكره خربت القضية، يعني اتضح أنه رضوان الله عليه لم يفسر هذا القانون تفسيرا صحيحا، يعني لم يطبق هذا القانون على مصداقه الحقيقي. هذا المثال الذي ذكره ليس مصداقا لهذا القانون كما سوف نوضح، لأن التعارض في هذا المثال الذي ذكره أصلا التعارض ليس ثنائيا، التعارض من الأول ثلاثي هنا في هذا المثال. نعم القانون صحيح كبرويا، وهو أنه إذا كان التعارض ثنائيا بين ظهور وظهور، وكان هناك ظهور ثالث خارج عن دائرة هذا التعارض الثنائي، ذاك لا مبرر للفعل، بس بشرط أن يكون التعارض ثنائيا حقيقة. بينما هذا المثال لا، في هذا المثال التعارض من الأول ثلاثي، هذا المثال الذي ذكره السيد الخوي أكرم العلماء، أليس ذكر السيد الخوي مثال، قال هنا أكرم العلماء وعدنا لا يجب إكرام زيد العالم، هذان متعارضان أو لا؟ نعم كل الفقهاء والعرف كلها يفتهم أنه أكو تعارض بينهما، وجمع عرفي يحمل أكرم العلماء العام على الخاص، بالنتيجة الفقيه هم يفتي أنه يجب إكرام العلماء إلا شنو؟ زيد، أما زيد لا يجب إكرامه، نعمل بالخاص في خصوص زيد لا يجب إكرامه، ونأخذ بالعام في غير زيد. خب هذا هو الموجود، بينما نقدر شيء آخر نسوي، وهو أنه نرفع اليد عن ظهور أكرم في الوجوب، إذا رفعنا وحملنا أكرم العلماء على الاستحباب هم يرتفع التعارض، يستحب إكرام جميع العلماء حتى زيد، يعني يبقى ظهور العلماء في العموم موجود حتى زيد مشمول، يستحب إكرام كل العلماء بما فيهم زيد، ولا يجب إكرام زيد، يستحب ولا يجب، ما كنت نافي بينهم، كنت عركة بين الاستحباب وعدم الوجود، فينحل التعارض، رغم أن التعارض ينحل برفع اليد عن ظهور الأنف الوجوب، يقول السيد الخوي ما حد، لا أحد هكذا يفعل يرفع اليد عن ظهور الأنف، ليش؟ لأن ظهور الأنف الوجوب ليس داخلا في التعارض، التعارض ثنائي بين هذا وهذا، بين ظهور العلماء في العموم وبين هذا الخاص، بينما الواقع ليس هكذا، التعارض هنا ليس ثنائيا بل هو ثلاثي، يعني ظهور الأمر في الوجوب في هذا المثال داخل في دائرة التعارض وليس خارجا عن دائرة التعارض، وتوضيح ذلك يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.